kas bir. فاستغفر وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.